بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الفصل التاسع والذي جعله الناظم رحمه الله تعالى فصلاً جامعا لمعنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. وسبق الحديث عن الإسلام وما ذكره من أركان، وكذلك سبق الحديث عن الإيمان وما ذكره من أركان، وخاتمة الفصل هو ما يتعلق به من إحسان، وهو ركن واحد. حينئذ يكون قوله وبيان أركان كل منها، منها أي من الإسلام والإيمان، ولكل منها ركن أركان متعددة. وأما الإحسان فليس له أركان، حينئذ يكون من باب إطلاق الشيء بالأغلب الأعم. قال رحمه الله تعالى، والموضع الذي وقفنا عنده: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيم كالعيان. وثالث، تنوين هنا عوض عن مضاف إليه عن كلمة، عرفنا دائما إذا جاء التنوين مع اسماء العدد ثالث رابع خامس سادس، أي خامس الأركان أو خامس الشروط ونحو ذلك، يكون التنوين عوضا عن مضاف إليه، يعني عوضا عن كلمة. وثالث أي ثالث المراتب، المراتب ثلاث، مراتب الدين ثلاث كما جاء في الحديث: الإسلام والإيمان والإحسان. وثالث أي ثالث المراتب. مرتبة الإحسان، سبق أن الرتبة والمرتبة بمعنى المنزلة. مرتبة الإحسان، الإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسانا، أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، فهم باب الإكرام. والإحسان في اللغة الإتيان بما هو حسن، الإتيان بما هو حسن. وأما وقيل الإحسان في اللغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، يقال أحسنت أي فعلت الحسن، فعلت الحسن، كما قيل أجاد فعل الجيد. وأحسنت الشيء عرفته وأتقنته، والحسن ضد القبح، هذا من حيث المعنى اللغوي. قال وتلك أعلاها، وأراد أن يبين منزلة الإحسان من المراتب الثلاث، وتلك أعلاها أي وتلك المشار إليه إلى المرتبة، هذه المرتبة الثالثة، وتلك أي المرتبة، مرتبة الإحسان أعلاها أي أعلى المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أوسع الدوائر، ثم يأتي الإيمان هو أضيق من الإسلام، ثم تأتي دائرة الإحسان فهي أضيق الدوائر كلها، ولذلك من وصل إليها فقد كمل الدين عنده بمراتبه الثلاث. فكل محسن فهو مؤمن مسلم كذلك، وليس كل مسلم يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا، وكل مؤمن محسن لا، كل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن فهو محسن. إذن أعلى المراتب هي مرتبة الإحسان، ولذلك قال وتلك أي المرتبة، مرتبة الإحسان أعلاها أي أعلى المراتب الثلاث لدى الرحمن، أي عنده، عند الرحمن جل وعلا، فلدى هنا بمعنى عنده كما مر معنا. وهي أي مرتبة الإحسان حيث المعنى الشرعي الذي أراده الله عز وجل، وهي رسوخ القلب، رسوخ القلب، يقال رسخ الشيء يرسخ بفتحتين رسوخا ثبت، إذن الرسوخ بمعنى الثبوت، وكل ثابت راسخ، كذا قال أهل العلم أهل اللغة، كل ثابت راسخ، وله قدم راسخة في العلم بمعنى البراعة والاستكثار منه. والراسخون في العلم أي الذين لهم أقدام راسخة ثابتة في العلم. قال: وهي رسوخ القلب في ماذا؟ يعني ثبوت القلب في أي شيء؟ في العرفان، يعني معرفة الباري جل وعلا. في العرفان كسر العين وهو مصدر عرف، عرف يعرفه فعل يفعل بالكسر معرفة وعرفانا، فعرف له مصدران، معرفة وهو المشهور بالاستعمال، وكذلك العرفان، وإنما أتى بالمصدر غير المشهور لأجل الوزن. وإلا المعرفة والعرفان بمعنى واحد، كلاهما مصدر لعرفة. وعرفنا أن المعرفة والعلم مترادفان عند أكثر أهل اللغة، وهما حينئذ يكون بمعنى ماذا؟ إدراك المعاني. العلم هو المعرفة، والمعرفة هي العلم على الصحيح عند أكثر أهل اللغة. قال: في العرفان إذن، وهي رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان. حتى هذه غائية، يعني إلى أن يصير، إلى أن يكون، حتى غائية إلى أن يكون الغيب، يعني يصير الغيب، كان هنا بمعنى صار، حتى يكون أن يصير الغيب، وهو كل ما غاب عنك وما يتعلق بالباري جل وعلا بأسمائه وصفاته، وإن كان له أو لها آثار تدرك بالحس، لكنها في أصلها هي غيب. فالغيب كل ما غاب عنك كالعيان، قالوا عاين الشيء عيانا رآه بعينه، هذا الذي عناه به بهذا أو هذين البيتين. وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، بين أن المرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان، وبين مكانتها ومنزلتها باعتبار الإسلام والإيمان، فبين أن أعلى المراتب هي مرتبة الإحسان، وعرفها بكونها رسوخ القلب في المعرفة، معرفة الباري جل وعلا وما يتعلق بأسمائه وصفاته وآثار كل منهما، حتى يكون ويصير الغيب وهو كل ما غاب عنك والباري جل وعلا وما يتعلق به كالشيء الذي تراه، هو الذي جاء في النص أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الذي عناهم. هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة بحديث جبريل المتقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في مرتبة الإحسان: وهي لب الإيمان، خلاصة، ولذلك هي أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، وهي لب الإيمان وروحه وكمالهم. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل وجميعها منطوية فيها، لأنها أكمل مراتب الدين، فإذا كان أعلى شيء في الدين حينئذ دل ذلك على أنه يجمع كل شيء، فالإسلام والإيمان يدخلان تحت الإحسان. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بقوله: هذه المنزلة تجمع جميع المنازل وجميعها منطوية فيها. وقد قدمنا فيما سبق ما قال شارح أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، حينئذ نجعل الإسلام مسماه ماذا؟ مسماه الأعمال الظاهرة مع ما يصححه من الإيمان، ومسمى الإيمان هو الأعمال الباطنة مع ما يصححه من الظاهر. انتبه لهذه العبارة، نقول الإسلام مسماه الأعمال الظاهرة مع ما يصححه من الباطن، لابد من شيء يصححه، وإلا دخل المنافقون فصاروا مسلمين، لأنهم يأتون بالظاهر لكنه منفك تمام الانفكاك عن الباطن. ونحن نقول مسمى الإسلام هو الظاهر، لكن لابد من قيد، وهو أن ثم ما يكون في القلب يصحح هذا الظاهر. فظاهر خال عن الإخلاص والمحبة هذا نفاق، ليس بإسلام، وإنما لابد من أعمال ظاهرة مع إخلاص وخوف ورجاء ومحبة ونحو ذلك. إذن أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك عند الاقتران بالإسلام هو الأركان الباطنة، لكن المصنف شرح عندكم أطلق القول ولم يأتي بالعبارة الدقيقة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، وهو أنه لابد من تقييد كل منهما بالآخر، فليس الإسلام منفكا تمام الانفكاك عند الاقتران عن الإيمان، وليس الإيمان منفكا تمام الانفكاك، يعني شيء منفصل كليا عن الإسلام عند الاقتران، بل كل منهما فيه جزء مصحح للآخر. إذا اجتمعا افترقا، افتراقهما ليس كليا وإنما باعتبار أصل المسمى. فمسمى الإسلام هو الأعمال الظاهرة الأركان الخمسة، ولا بد من شيء من الإيمان وصححه. إذن لا بد من ماذا؟ من إيمان وإسلام. إذن لا ينفك الإسلام عن إيمان، وكذلك الإيمان مسماه الأعمال الباطنة، ولا بد من أعمال ظاهرة، وإلا دخل الإرجاء وصار مذهبه صحيحا، فيكون حينئذ الإيمان هو الباطن وليس ثم عمل ظاهر، صرنا مرجع حين نقول لا، مراد به ماذا؟ عمل باطن يصححه شيء من الظاهر، وعمل ظاهر يصححه شيء من الباطن. إذن الافتراق ليس كليا، وإنما هو في أصل المسمى، أصل مسمى الإسلام وأصل مسمى الإيمان. والإحسان حينئذ هو إذا أطلق دخل فيه الإسلام والإيمان، وإذا اقترن بهما أو بأحدهما حينئذ يكون الإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، الظاهر الذي هو الإسلام والباطن الذي هو ماذا؟ الإيمان. ولذلك الشرطان المذكوران في صحة العبادة اللذان هما الإخلاص والمتابعة، كمال هذين الشرطين إيقاعهما على وجه الكمال والتمام هو الإحسان، كمال الإخلاص من كل وجه وكمال المتابعة من كل وجه هو الإحسان. ولذلك عبر الشارع عندكم تحسين الظاهر والباطن هو الإحسان، وهو كذلك الظاهر يكون بالمتابعة والباطن يكون به بالإخلاص. وأما عند الإطلاق فكل منهما يشمل دين الله كله كما سبق تقريره. والإحسان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإحسان أعم من جهة نفسه يعني حقيقته، وأخص من جهة أهله يعني أهل الإحسان الذين هم المحسنون أقل من المؤمنين، كما أن المؤمنين أقل من المسلمين، المسلمون هم الكثرة الكاثرة، كذلك أقل منهم ماذا؟ أهل الإيمان المؤمنون، ثم المؤمنون باعتبار أهل الإسلام أخص، وباعتبار أهل الإيمان أعم لأنهم أكثر، أما المحسنون الذين تم عندهم الشرطان وكمال الباطن والظاهر فهم أقل. إذن باعتبار أهله أخص، لكن باعتبار نفسه يكون أعم لأنه يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان، كذلك يعني أنت. ولذلك يصورها بعض المراتب الثلاث بدوائر، دائرة هي دائرة الإسلام، ثم دائرة داخلة دائرة الإيمان، ثم دائرة وسط هي دائرة الإحسان. الذي يكون خارج دائرة الإسلام هذا كافر، دخل يدخل في ماذا؟ الإسلام، ثم يترقى فيدخل الإيمان. إذن قد يكون قد لا يترقى يصل إلى الإيمان، قد يبقى في دائرته، إذن هو مسلم وليس بمؤمن، ثم قد يترقى ويدخل في دائرة الإيمان، قد يبقى ولا يترقى، يسمى ماذا؟ يسمى مؤمنا لكن لا يسمى محسنا، ثم قد يمن الله عز وجل عليه فيترقى ويصل إلى درجة ودائرة الإحسان فيكون محسنا، يكون محسنا. هذا التصوير صحيح وتدل عليه الأدلة الواضحة البينة. إذن الإحسان أعم من جهة نفسه يعني من جهة حقيقته مفهومه، لأنه يدخل فيه الإسلام والإيمان، الأعمال الظاهرة كلها والأعمال الباطنة كلها، بل كمال الأعمال الظاهرة وكمال الأعمال الباطنة، وأخص من جهة أهله لأنه قد يكون مؤمنا ويكون مسلما ولا يكون محسنا. والإيمان يكون ماذا؟ أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، يعني من باعتبار الإسلام. لو نظرنا إلى الإسلام والإيمان أيهم أعم من جهة نفسه؟ الإيمان أعم لأنه لن يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما وصار يشمل الإسلام وزيادة، إذن هو أعم، لكن من جهة أهله أخص، يعني أهل الإيمان أقل في الوجود من أهل الإسلام، هذا المراد، أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، لذلك لا يشهد لأي أحد بالإيمان. والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. والمحسنون أخص من المؤمنين، هذا الكلام كله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمؤمنون أخص من والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، هذا واضح. إذن ثم تفرقة باعتبار الحقيقة ذاتها الإيمان والإسلام والإحسان، وثم تفريق باعتبار الأشخاص، باعتبار الأشخاص أخص، الأهل المحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. باعتبار الحقيقة العكس، الإحسان أعم من الإيمان، والإيمان أعم من الإسلام. قال: وهذا كالرسالة والنبوة، وسبق ذلك، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. أعم من جهة نفسها لماذا؟ لأنه لن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. دائرة الأنبياء أضيق أو أوسع تقابل الإسلام، ودائرة الرسالة تقابل الإيمان. إذن لن يدخل إلى هذه الزمرة، وهي زمرة الأنبياء والرسل، إلا أن يوحى إليه ابتداء، ثم بعد ذلك يترقى إلى درجة الرسالة. قال: والرسالة عام من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس، كما مر ذلك معنا. قال الشارح: وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، يعني جاء ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، يقرنه الباري جل وعلا به بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا بالإيمان والتقوى، وتارة بالجهاد مطلق الجهاد، سواء كان الجهاد في سبيل الله باعتبار النفس أو باعتبار المال أو جهاد النفس، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا، ويأتي حينئذ مقترنا به بهذا. عند الاقتران كل منهما يفسر بالمعنى الأخص، وعند الإفراد يفسر بماذا؟ بالمعنى الأعم، كقاعدة عامة فيما إذا افترقا أو اجتمعا. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. هذا الشاهد، اتقوا وأحسن، جمع بين التقوى والإحسان، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جمع بين الوصفين التقوى والإحسان. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ها هنا جاء ماذا؟ من أحسن عملا مفردا، أحسن عملا، هنا الشاهد في ماذا؟ إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، هل جاء مقرونا أو لا؟ ها غير مقترن. ها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، مقترن أو غير مقترن؟ لو نظرنا إلى قوله إن لا نضيع على أنه ابتداء صار غير مقترن، ولو نظرنا إلى أول الآية وهو الأصل صار مقترنا بالإيمان والعمل الصالح، حينئذ ينفك بالمعنى الأخص لأنه جمع بين الإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جمع أو فرق بين الأمرين وهما جهاد، والذين جاهدوا جهاد في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا جهاد النفس، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جمع بين الإسلام والإحسان، وإن فسر بعضه أو قال بعضه محسن يعني بالتوحيد. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتارة بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد، كقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جاء بين الإنفاق أو جمع بين الإنفاق والإحسان، جمع بينهما تارة. حينئذ يكون ماذا؟ يكون من عطف العام على الخاص، يكون من عطف العام على الخاص. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل السابق، وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإحسان، وكما سبق أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يكون كاشفا لحقيقة شرعية، لأنه سئل فأجاب، ما الإسلام فأجاب، ما الإيمان فأجاب ما الإسلام يعني ما حقيقة الإسلام، ولذلك جاء بلفظ ما. ما الإيمان يعني ما حقيقة الإيمان في الشرع. ما الإحسان يعني ما حقيقة الإحسان فيه في الشرع، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جعل الإحسان على مرتبتين، إحداهما أعلى من الأخرى. قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين، يعني أحدهما أكمل من الآخر. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسمى مقام المشاهدة، كأنك تشاهد الله عز وجل بعظمته وهو مستوى على عرشه بكمال صفاته وأسمائه. قال وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وليس المراد دعوة أنه يشاهده ببصره، وإنما المشاهدة تكون به بقلبه. وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، كما قال هنا، بمعنى أنه يقوى إيمانه وعلمه بخالقه جل وعلا كأنه يرى، كأنه يرى، فعلمه وتعلق قلبه بالله عز وجل. وهذا إنما يكون مرده إلى العلم بأسمائه وصفاته جل وعلا، كلما كمل العلم بأسمائه وصفاته جل وعلا وبأفعاله حينئذ كمل مشاهدة القلب لذلك. قال رحمه الله تعالى وهو أي هذه المرتبة، مرتبة المشاهدة، أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان عن المعرفة حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. هذا أعظم أثر لي، يعني يستحضر أولا كأنه يشاهد الباري جل وعلا لكمال علمه بأسمائه وصفاته، فقوي الإيمان لذلك، فكأنه يستحضر ماذا؟ أنه عبد يطيع الله عز وجل بين يديه، حينئذ يورث ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه. إذا فرق بين مرتبتين، الأولى أن يستحضر أنه هو يشاهد الباري جل وعلا، الثانية نقص عن ذلك لنقصان علمه بأسمائه وصفاته، لم يتنور القلب تمام التنور بالإيمان فنقص عن الأول، حينئذ يستحضر في قلبه ماذا؟ أن الله عز وجل مطلع عليه. ففرق بين المرتبتين. وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، يعني غير الله عز وجل، فلن يعمل عملا ولن يقول قولا إلا ما يوافق الباري جل وعلا ويطلب به رضاه. قال وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، يعني أول يترقى، لو قيل كيف يصل إلى الأعلى، حينئذ يخلص أولا في سائر أعماله ويستحضر معية الباري جل وعلا واطلاعه عليه، ثم يترقى بعد ذلك إلى ما بعد، وكلاهما مبني على العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ولذلك كلما كمل علم العبد بالله كمل إيمانه، والطرد حينئذ نكون ماذا؟ مع العلم بالباري جل وعلا وأسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ففي الحالتين في المقامين الله يراه كذلك، لو عبد الله تعالى بالمرتبة الأولى وهو أنه يستحضر في قلبه أنه يشاهد ربه جل وعلا حتى صار الغيب كالعيان، ومع ذلك الله مطلع عليه كذلك، إذا في المرتبتين، لكن المرتبة الأولى يعبد الله تعالى كأنه يرى، نزل. فإن لم يصل إلى هذه المرتبة نزل إلى ماذا؟ إلى الأصل، إلى الأصل. فصارت المرتبة الأولى هي المرتبة الثانية وزيادة، واضح؟ المرتبة الأولى هي المرتبة الثانية وزيادة، ولذلك صارت وسيلة. لن يصل إلى المرتبة الأولى الأعلى إلا باستحضار أن الباري جل وعلا مطلع عليه في سائر أحواله، فيخلص لله عز وجل ثم يكمل إيمانه فيرتقي إلى المرتبة العليا. قال: ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، حينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. قالوا: قد ذكر الله تعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، يعني هذه المعاني بالمرتبتين ليست مأخوذة من الحديث فقط، وإنما دل كذلك عليها دليل القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه يعلم جميع أحواله. يخبر الله تعالى نبيه، ولا شك أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته لو لم ينص عليه. قال: يخبر تعالى نبيه صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم، يعني الباري جل وعلا، جميع أحواله وأحوال أمته، يعني لا يعزب عنه جل وعلا، يعني لا يغيب، يعزب معنى يغيب، وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، عموم في الأحوال وعموم فيه في الأزمان، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علم فكتب، كما مر معنا في باب القدر، كقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا عموم لعلم الباري جل وعلا. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة، بقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا عموم علم الباري جل وعلا، يعني الكون كله ليس خاصا بالبشر ببني آدم، عموم علم الباري جل وعلا بأحوال بني آدم، هذا يتعلق به ماذا؟ يتعلق به ما يترتب عليه من الثواب والعقاب، وكذلك سائر بني آدم، فالله تعالى لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: وإذا كان هذا علمه، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء مع كونها جوامد، فكيف بعلمه بحركات المكلفين الذين خلقه من أجل ماذا؟ من أجل الأمر والنهي، ويترتب على الأمر والنهي ماذا؟ الثواب والعقاب، فهو من باب أولى وأحرى. ولذلك قال: فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة، كما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى: وما تكون في شأن وحال من الأحوال وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. هذا نكرة في سياق النفي حينئذ يعم، وعمل إعراب هذا مفعولا به أو مطلق، مفعولا به أو ما تعملون عملا، ما تعملون عملا، هو بالنصب حينئذ من هذه زائدة، من زائدة للتوكيد. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك الشيء، نحن مشاهدون لكم، راؤون، سامعون. ولهذا قال عليه السلام لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتهى كلام كثير رحمه الله تعالى. وسبق قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني استحضر في قلبك أن الله تعالى يراك ويسمعك، وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم أي في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ومعلن كلمتك. الذي يراك حين تقوم أي هو معتن بك وتقلبك بالساجدين. قال قتادة الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، قال في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع، تصلي وحدك يراك ويسمع ويعلم ما في قلبك، وتصلي في جمع يراك ويسمعك ويعلم ما في قلبك. وهذا قول عكرمة وعطاء خراساني والحسن البصري رحمهم الله تعالى جميعا. إنه السميع العليم أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. قال الناظم الشارح فأولياء الله المتقون المحسنون، فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليهم واستغناء به عما سواهم. هذه كل أعمال قلبية ينص عليها العلم، لأنها أصل في العمل الظاهر. أصل العناية إنما تكون بماذا؟ بالقلب. إذا صلح القلب صلح السائر الجسد. قال واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه، سرا وعلنا وظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفة وخبرة بأقوالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، وطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. هذا كله صفات لأولياء الله تعالى الذين حققوا الإحسان على وجه الكمال. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي مجازات، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب

ذكروا أسباب الردة وذكروا نواقض الإسلام أو ما يخرج من الملة وما لا يخرج، وذكروا الشرك أطلقوه فلم يقيدوه لا عن عناد وعلم ولا عن جهل، ولذلك قال دون الشرك. إذن الشرك ماذا؟ مخرج من الملة، لم يكن فاسقا مليا. وإذا كان كذلك شمل كلامه النوعين، يعني سواء كان مشركا عن علم ويعلم أنه شرك وتلبس به أو لم يعلم أنه شرك وتلبس به، فالحكم واحد، لو مات على ذلك فالأصل فيه أنه ليس من أهل الجنة. قال وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك أو لا يكفر إلا إذا استحله، يعني اعتقد ماذا؟ حله. الذنب محرم والذي يقابل التحريم ماذا؟ الحل. فإذا اعتقد أنه حلال حينئذ اختلف الحكم، وما بعد إلا يثبت له نقيض ما قبل إلا. وأنه أي فاسق أهل الملة الذي لا يكفر أو لا يكفر بذنب دون الشرك تحت المشيئة، يعني مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر، هذه المسألة الثالثة. وإن ذكر المصنف الأبيات ست مسائل. قال الناظم رحمه الله تعالى إن كان ذكر في الشرح، قال فاصل ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. قال رحمه الله تعالى إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. سبق تعريف الإيمان وأنه قول وعمل كذلك، وذكرنا كلام أهل العلم قاطبة وإجماع السلف ومن حكى الإجماع أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، وأن من خالف في ذلك بأن قال بأنه شرط كمال فهو مرجع، هذا قول المرجع. ثم قول آخر نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأهل السنة والجماعة، وهو القول بأنه شرط صحة، وهذا الخلاف معهم خلاف لفظي وليس خلافا معنويا، لأننا نعتقد أن الأعمال الظاهرة ركن، يعني داخلة جزء من الإيمان، وإذا قلنا شرط صحة صارت ماذا؟ صارت خارجة لكنها لازمة، بمعنى أن الإيمان لا يصح إلا بأعمال الجوارح. وعلى القول بأن أعمال الجوارح شرط كمال فيصح الإيمان دون أعمال الجوارح، إذن فرق بين أن يقال شرط وركن، والصواب أنه ماذا؟ أنه ركن، لأن الركن داخل جزء المهية وأما الشرط فهو خارج. ثانيا من قال بأنه شرط ماذا تعني بالشرط؟ شرط صحة أو شرط كمال؟ إن قال شرط صحة فالخلاف معه لفظي، حينئذ وافق في كون الإيمان يتخلف وينعدم عند عدم أعمال الجوارح كذلك. على القولي كل منهما يعتقد بأن الإيمان منتفل عند انتفاء أعمال الجوارح، لكن من قال بأنه شرط كمال فالإيمان عنده باق مع انتفاء أعمال الجوارح. فلو ادعى الإيمان ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يفعل أي شيء البتة فهو مؤمن وناج في الآخرة، وهذا باطل بإجماع السلف. بل من انتفى عنه الإيمان، من انتفى عنه أعمال الجوارح ليس بمسلم عند أهل السنة والجماعة. والقول الآن الذين يقول بأن المسألة لا ثمرة لها هذا قول باطل، يقول لا يوجد إنسان الآن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولا يعمل خيرا قط، قل لا موجود، موجود من لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ويدعي أنه مسلم، قل لا هذا ليس بمسلم، مع كون الصواب كما ذكرنا مرارا أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، وهذا محل إجماع بين السلف. أراد المصنفون أن يذكر مسألة تتعلق بذلك وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الإيمان يتفاضل ليس شيئا واحدا كما يقول البدع الجهمية والمرجئة الذين يخرجون حتى أعمال القلوب، يقول الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأنه هو التصديق، والتصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان فصار شيئا واحدا. إذن هذا أصل عند أهل السنة والجماعة يباين به أهل البدعة، إذن القول بكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا قول الجهم بن الصفوان. لماذا؟ لأن عنده الإيمان التصديق أو المعرفة على خلاف التعبير عن مذهبه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن التصديق والمعنى لا فرق يعني بين المعرفة والتصديق، كلاهما بمعنى واحد، لأن المعرفة هي إدراك، والمراد به هنا إدراك ماذا؟ مفردات أو إدراك المركبات، حينئذ صارت المعرفة والتصديق بمعنى واحد. إذن إذا كان كذلك فلا يزيد الإيمان ولا ينقص، لكن عند أهل السنة بإجماع أن الإيمان يتفاضل والتصديق القلبي يتفاضل والتصديق باللسان كذلك، وكذلك يكون به بالأعمال بالجوارح ويسمى تصديق. قال إيماننا، أضافه إلى من تلبس بذلك السنة والجماعة، فهو الإيمان هنا إيمان خاص أراد به الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا عند أهل البدعة، بل أصول أهل السنة والجماعة إذا أطلقت لا يدخل في أهل البدع أصلا، لا تشمل أهل البدع أصلا، فأهل السنة والجماعة هذا وصف خاص بمن تمحض في السنة. كذلك أهل السنة أي سنة، والسنة لا تتبعض والجماعة لا تتبعض والبدعة كذلك لا تتبعض، والسلف جروا على ذلك أن من خالف السنة وخرج إلى البدعة سموه ماذا؟ مبتدعا. هذه أقوالهم عشرات بل مئات في المصنفات المذكورة قديما وحديثا مما ينقل عن السلف أنهم لا يفصلون ولا يبعضون، هذا معنا في أصل كذا وهذا ليس معنا في كذا، قل هذا وصف حادث، تفريق هذا يعتبر حادثا، بل الصواب كل من خرج عن أصل من أصول السنة بدع وقيل مبتدع، ولا يفرق، قال هذا مبتدع في القدر دون الأسماء والصفات، فهو سلفي في الأسماء والصفات مبتدع في القضاء والقدر، أو أنه سلفي في توحيد الربوبية مبتدع في توحيد هذا التفصيل هذا حادث، تبعيض هذا ليس له وجود البتة في كلام السلف، وإنما يطلقون مباشرة التبديع، قالوا فلان مبتدع، وكونه قد يكون خالف في أصل واحد ولم يخالف في بقية الأصول، فتنبه لهذا. أهل السنة والجماعة هذا مصطلح شرعي وإن لم يكن دل عليه الكتاب والسنة، لكنه وجد عند السلف حينئذ له مفهومه الخاص. إيماننا يزيد هذا فعل مضارع، فعل مضارع يدل على ماذا؟ على الحدث الذي يكون مقرونا بزمنه، والزمن إما حال أو مستقبل، ودل ذلك على أنه ينمو شيئا فشيئا، ينمو شيئا فشيئا، والزيادة هي النمو، وبابه باع. يزيد بماذا؟ قال بالطاعات، جمع طاعة، وهي فعل المأمور، فعل المأمور. ونقصه نقص نقص ينقص من باب نصر، إذا عرفت الزيادة حينئذ عرف النقص. ونقصه يكون بالزلات، جمع زلة، والمراد بها المعصية، فأزلهما شيطان كذلك، فإن زللتم، إذن يطلق على المعصية بالشرع ماذا؟ الزلة. إذن الزلة جمع زلة، يقال زل الرجل إذا وقع في أمر مكروه أو أخطأ خطأ فاحشا، ومنه زلة العالم، زلة العالم يعني وقع في خطأ فاحش، زلة العالم هذا ذكرها العلم قديما، ورد فيه بعض الأحاديث مضاعفة لكن صح عن بعض السلف في ذلك، بمعنى أن العالم الذي علمت أصوله وأنه على منهج السلف من أهل السنة والجماعة قد يقول قولا فاحشا، يعني يختار قولا مصادما لمذهب السنة والجماعة، كيف نتعامل معه؟ نقول هذا أصوله أصول سلفية على منهج السلف الصالح، لكن هذا القول قد زل فيه، فتحفظ مكانته ويرد عليه زلته، هكذا السلف الصالح على هذا، لا يعظم الشخص، فنأتي نجعل هذه الزلة قولا لأهل السنة والجماعة كما يفعلها البدع، وإنما نقول هذه زلة لأنها مصادمة لكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، إذن نرده عليه. لماذا؟ لأن كل من سوى محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ويترك، هذا محل إجماع. لماذا؟ لكونه ليس معصوما، وكونه ليس معصوما معناه قد يقع في الخطأ، إذن قد يخطئ، وما من عالم إلا له وعليه كذلك، لكن من الذي يميز ما له وما عليه؟ لابد من العلم، ولابد من عرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، الميزان والكتاب والسنة، فإن أصاب قبل قوله أو فعله، وإن أخطأ رد عليه قوله أو فعله مع حفاظ على مكانة الرجل، هذا مذهب السنة والجماعة. أما الغلو والوصول بالشخص إلى حد الألوهية أو إلى حد مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من شأن من يزعم أنه متبع للسلف الصالح. اتباع السلف الصالح إنما يكون بمعرفة أقدار أهل العلم وتعظيم العلم أهل العلم ومعرفة مكانتهم، لكن لا يلزم من ذلك قبول أقوالهم في كل صغيرة وكبيرة. قل لا، هذا ليس مذهب السلف، ومن يدعي أن هذا مذهب السلف قل هذا باطل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء ها فردوه إلى الله والرسول. هذه آية عامة باقية إلى قيام الساعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وكما قال في البيت: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعصية مخالفة المأمورين. قال: وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك ترجم البخاري في كتابه وقال في جامعه: كتاب الإيمان. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قول وفعل وعمل، بعضهم عبر به بالعمل، وهذا تعريف لحقيقة الإيمان عند السلف، قول وفعل. وهنا لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي القول عن الفعل ولا يكفي الفعل عن القول، ومر هذا فيما مر. قال: ويزيد وينقص، لأن الطاعة والعمل داخل في مسمى الإيمان، وقد يفعل الإنسان كمال الواجبات فيزيد، وقد ينقص عنده شيء من الواجبات إذن وقع في معصية، وقد يتلبس ببعض الزلات إذن وقع في معصية، فلا بد أن يكون لفعل الطاعة أثر في الإيمان، ولا بد أن يكون للتلبس بالمعصية كذلك أثر في الإيمان. قال: ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمان. هذا نص، هذا نص لا يحتمل التأويل البتة، واللام هنا لام التعليل. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إذن حصل الإيمان ماذا بعد إيمان؟ زيادة معناها ماذا؟ إيمان ثم يحصل إيمان، وهكذا إلى أن يشاء الله عز وجل. قال: وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى، إذن الزيادة في الهدى زيادة في الإيمان. قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. آيات كثيرة عديدة تدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد، ولم يأتي في القرآن النقص، لكن معلوم أن كل شيء زاد فهو قابل للنقص، فدلت هذه الآيات على الزيادة والنقصان. كيف دلت على الزيادة ولم يأتي إلا لفظ الزيادة؟ نقول هذا واضح بدلالة المطابقة، دلت على الزيادة. كيف دلت على النقصان ولم يرد اللفظ بالنقصان؟ نقول دلت بدلالة الالتزام. الآيات التي ورد فيها ذكر الزيادة دلت على الزيادة بالمطابقة، ودلت على النقصان بماذا؟ بدلالة الالتزام، لأنه بإجماع العقلاء أن الشيء إذا كان قابلا للزيادة لابد أن يقبل للنقص، حينئذ بالدلالات. ولذلك قلت لكم سابقا: هذه الدلالات ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن ينشئ ملكة، كلما مر به نص وأخذ منه فائدة اسأل نفسك سؤالا: كيف أخذت هذه الفائدة؟ بأي نوع من أنواع الدلالة؟ مطابقة، تضمن، التزام، لا يخرج. وهذه الدلالات ثلاث مجمع ليس فيها خلاف، يعني إثبات دلالة الالتزام ليس بها خلاف، حينئذ تنظر إلى الحكم المقتبس من كتاب السنة بأي أنواع هذه الدلالات الثلاث. هذا مفيد جدا لطالب العلم الذي يريد أن يستقل بنفسه ولا يكون حمارا لغيره يقلدهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة، أي جعل طمأنينة، قال ابن عباس، وعنه الرحمة، وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. انظر البخاري قال ماذا؟ يزيد وينقص. قال ابن كثير استدل بها على تفاضل الإيمان. هو بنفسه المعنى نفسه يقول نعم، زيادة الإيمان ونقصانه معناه ماذا؟ معناه تفاضل الإيمان، يتفاضل في نفسه ويستلزم ماذا؟ أن أهله متفاضلون في الإيمان. إذن الإيمان في ذاته يتفاضل، إذن المؤمنون يتفاضلون ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم أكمل من بعض. قالوا قد استدل بها البخاري يعني في الصحيح أو الكلام السابق المنقول عنه وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، يعني الإيمان باعتبار ذاته الذي محله القلب في الأصل أنه يتفاضل، ودل ذلك على أن أهله كذلك متفاضلون. لذلك المؤمنون الذين هم رسل وأنبياء ليسوا كغيرهم بل هم أعلى درجات. وقال الترمذي باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، عبر به بالنوعين، وساق فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين، أكمل المؤمنين، إذن فيه ماذا؟ فيه إثبات أن المؤمنين يتفاضلون. لماذا تفاضل المؤمنون في الكمال في الإيمان؟ لأن الإيمان في ذاته يتفاضل، فإذا أثبتنا تفاضل الإيمان استلزم تفاضل أهله، وإذا أثبتنا تفاضل المؤمنين باعتبار الأشخاص إنما كان ذلك لتفاضل الإيمان، إذا كل منهما يستلزم الآخر، فما دل الدليل يدل على الآخر. إن أكمل المؤمنين، هذا الشاهد أو نص في الكمال، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وحديث ذكر حديث ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أغلب لذي الألباب وذوي الرأي منكن، والحديث بالصحيحين كما رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وفسر نقصان دينه بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بتركها الصوم والصلاة أيام حيضها، فدل ذلك على دخول الصوم والصلاة في اسم الدين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي الحديث إثبات نقص الدين. وإذا ثبت نقص الدين، الدين إذا أطلق شمل كل شيء، الإيمان والإحسان وإلى آخره، وشمل الإيمان، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الإيمان يوصف به بالنقص. وهذا الحديث بعضهم يستشكله في الاستدلال، سواء سلمنا بالدليل هذا أو المفهوم من هذا النص أو لا، فدلالة العقل دلالة الاستلزام تدل على أن الشيء إذا كمل فهو قابل للنقصان، ثم فهم السلف يدل على ذلك كما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين فسر النقصان بماذا؟ بترك الصلاة والصوم وقت الحيض، فدل على أن عدم ذلك يدل على أنه قد نقصت. وذكر كذلك الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحيحين أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله، أدنى أرفع، إذن متفاضل أو لا؟ متفاضل، وإذا تفاضل في نفسه فأهله متفاضلون، هذا لا يحتاج إلى مزيد أدلة. وقد عرفنا أن أصل أهل السنة الجماعة قد يثبت بدليل واحد، وتكثير الأدلة من باب زيادة اليقين والاطمئنان. هذا لفظ الترمذي وقال حسن صحيح، وذلك رواه البخاري، ولفظ 64 ولمسلم رواية 74، ولكنه قال شعبة بدلا بابا. ولمسلم عن حنظلة الأسدي رضي الله تعالى عنه قال قال لقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال كيف أنت يا حنظلة، كيف أنت يعني كيف دينك، كيف إيمانك، كيف قلبك؟ قال قلت نافق حنظلة، لما عرف أن أبا بكر سأله عن دينه وإيمانه، هذا هو الأصل، مسلمون إذا التقوا يسألون عن ماذا؟ عن كيف إيمانك، كيف دينك إلى آخره، ليس عن دنياك فحسب، ثم الدين هذا ينسى. قال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة، أي خاف على نفسه النفاق، هكذا فسره بعض أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: لما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، ومر معنا قول ابن عمر أنه سئل عن أشخاص يدخلون على الولاة فيقولون شيئا ثم يقولون شيئا إذا خرجوا، قال: كنا نعد ذلك من النفاق، لأن النفاق هو اختلاف السر والعلانية. إذا رأيت شخصا فأبديت له يعني وجها ثم إذا ذهب تغير الوجه، فالأصل فيه أنه داخل في النفاق إلا لعلة شرعية. قال: هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا. إذن هنا خشي على نفسه، لماذا خشي على نفس النفاق؟ لماذا؟ لأن النفاق عندهم أعم، وهو اختلاف السر والعلانية. قال هنا: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، يعني أبو بكر رضي الله تعالى، ما تقول؟ يعني لماذا قلت ذلك؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة، يعني يذكر ما يرقق القلوب فترق القلوب فيزداد إيمانا، فإذا خرج إلى بيته وعافس أهله وأولاده واشتغل ببعض أموره وحوائجه حصل نقصان، فإذن حصل ماذا؟ تغير في السر والعلن باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، فعده نفاقا. قال: يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، رأي عين يجوز بالوجه، رأي عين بالرفع، أي كأن بحال من يراها بعينه، ويصح النصب على المصدر أي نراها رأي عين. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا، عافسنا أي مارسنا واشتغلنا به. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني الحال من بعضه كما يقال. فأبو بكر يشتكي رضي الله تعالى عنه مما اشتكى منه حنظلة. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، جمع ضيعة، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صنعة نحو ذلك، والضيعات نسينا كثيرا، يعني ذهب من ذلك الخشوع والرقة شيء كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا تفريج من النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة وساعة، يعني هذا مما يعتري الإنسان ويكون أمرا طبيعيا. قال: والذي نفسي بيده لو تدومون، أي في حال غيبتكم مني، على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم، أي علانية، هذا الأصل فيه، لصافحتكم الملائكة على الفرش وفي الطرقات، هذا على أصله أو على حقيقته أو هو مجاز باعتبار أصل لسان العرب محتمل، لكن القاعدة ما هي؟ ها، الأصل حمل اللفظ على حقيقته، والمصافحة هي المصافحة، إذن لصافحتكم الملائكة على ظهره عيانا، أي علانية. قال ابن حجر: أي عيانا في سائر الأحوال، ولذلك ذكر على الفرش والطرق، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة يكون الإنسان فيها يرق قلبه إذا خلى بالله عز وجل، أو إذا سمع الذكر وقرأ القرآن ونحو ذلك، إذا تعبد وزاد من الطاعات يشعر بماذا؟ بلذة، فإذا فارقها حصل به بشيء من النقصان، هذا أمر طبيعي وهو من فطرة الإنسان. قال: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، بمعنى أنه إذا ابتعد عن الذكر رق أولا مع الذكر يرق قلبه ويزداد، فإذا ابتعد هل ابتعاد هذا معصية؟ لا، ليس معصية، وإنما هو فترة عن الذكر، بعد عن الذكر، حينئذ ينقص. فإذا نقص بالفترة عن الذكر فنقصانه بالمخالفة والمعصية من باب أولى أحرى. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، واستدلال صحيح لا غبار عليه. وكل نص يدل على زيادة الإيمان يعني بالمطابقة فإنه يتضمن الدلالة على نقصه يعني بدلالة التزام، وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان، كل منهما مقابل للآخر، لا يعقل أحدهما دون الآخر. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، إن لم يرد نص في الكتاب والسنة، كان حديث ما رأيت من نقصات جعله أهل العلم دليلا فيه في هذا الموضع، لو لم يرد وجاءت الزيادة في القرآن فقد جاء النقصان في تعبير الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو محل إجماع لم يعلم له مخالف البتة. قال: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتية في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. مالك لم يمنع أن الإيمان ينقص، لكنه توقف فيه في التعبير، توقف لماذا؟ في كون الإيمان قال يزيد ولم يعبر بالنقصان، لماذا؟ لأن الله تعالى عبر في القرآن أو نطق، لا بأس بذلك، هذا كتابنا ينطق، قل نطق، حينئذ نطق بماذا؟ بالزيادة، ولم ينطق بالنقصان. فمالك رحمه تعالى لشدة تمسكه بالألفاظ الشرعية عبر بالزيادة وسكت عن النقصان، ولم يمنع منه، لذلك محل إجماع. وثم رواية أخرى عبر بالزيادة والنقصان، فهما روايتان عنه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة والحديث على أن الإيمان يتفاضل، وجمهورهم يقولون يعني يعبرون، تبع الجمهور هنا ليس مقابلا للأصل، الأصل مجمع عليه، لتفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: مذهب أهل السنة والحديث، هذا حكاية إجماع، أن الإيمان يتفاضل، يعني الإمام مالك يعتقد أن الإيمان يتفاضل، هذا عقيدة قلبية، ثم التعبير والنطق، ثم جمهور ومقابل الجمهور، إذن ليس خلافا في الأصل، خلاف في الأصل هذا خلاف بدعي، لأنه إجماع أن الإيمان يزيد وينقص، والإجماع على أن الإيمان يتفاضل، لكن الجمهور وما يقابل الجمهور في التعبير فحسب، تبي لتفهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما أراد. وجمهورهم يقولون يزيد، ويقولون يصرحون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينتبه ولم يعبر بأنه لا يعتقد النقصان، قال بعضهم يقول يزيد ولا يقول وينقص، ويعني به مالك رحمه الله تعالى. قال: ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص، كما يروى عن مالك عن الإمام مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول يتفاضل كالإمام عبد الله بن المبارك. إذن إجماع على أن الإيمان يتفاضل، ثم كيف نعبر كما قالوا في الإيمان؟ بالإجماع على أن الإيمان قول وعمل، لكن منهم من قال قول وعمل، ومنهم من قال قول وفعل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية وسنة، كلها متفق هذه، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الألفاظ فقط، في التعبير عن الأصل، وإلا الأصل المجمع عليه أن الإيمان قول وعمل، بمعنى أن العمل لا يخرج عن مسمى الإيمان، لكن في التعبير عنه ألفاظ متقاربة. كذلك هنا الشأن في أصل الإيمان أنه يتفاضل، ثم جمهور السلف على أنهم يصرحون بالنقصان وهو الذي فيه التوقف، ومالك رحمه الله تعالى لا يقول ينقص، وإنما توقف فيه مع كونه يعتقد اعتقاد السلف في كون الإيمان يتفاضل، الإمام عبد الله بن المبارك قال الإيمان يتفاضل ولم يعبر بالزيادة والنقصان مع كون الزيادة منطوقا به. وقال رحمه الله تعالى وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة، يعني إذا لم يرد لفظ النقصان في القرآن والسنة فقد ورد عن الصحابة، ولا شك أن الصحابة إذا أجمعوا على شيء في باب المعتقد صار حجة، لا شك في ذلك، هم أعلم الناس بفهم الكتاب والسنة. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف منهم، تبه هذه كلمة جيدة للشيخ الإسلام، ولم يعرف فيه يعني في هذا الأصل منهم مخالف أو مخالف منهم، هذا يؤكد القاعدة السابقة أن الإجماع المحكي في باب المعتقد المراد به الإجماع السكوتي، وهو الإجماع الذي يجعل فيه أهل الأصول خلافا، وهو العلم بقول بعض الصحابة في مسألة ما وعدم العلم بالمخالف، قال بعضهم وسكت آخرون لم نعلم عنهم، لو كان ما نطق به من نطق باطلا لكان الواجب على من سكت أن يتكلم فيرد، فلما لم يكن علمنا أن ما نطق به الناطق حق، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الساكت قد رضي بقول الناطق، فصار إجماعا. كل إجماع في باب المعتقد هو هذا وليس ثم إجماع آخر، وأما اتفاق الجميع بأن ينطقوا هذا إجماع في الذهن فقط لا وجود له، لا وجود له البتة. فإذا كان كذلك حينئذ نقول الإجماع المنعقد في باب الاعتقاد أن ينقل قول عن صحابي ويشتهر هذا القول، سيما من الصحابة الذين لهم كلام ولهم تفسير ولهم استفتاء من الناس كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة المشاهير من فقهاء الصحابة، حينئذ إذا سار بقولهم الركبان ولم ينقل خلاف عن فقهاء الصحابة صار إجماعا، صار. ولذلك ترى أهل السنة والجماعة يقولون الصفات في كل صفة على جهة الانفراد يقول ثابتة بالنص والكتاب والإجماع، هكذا العين والعينان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع من؟ ها إجماع الصحابة هذا الأصل، إجماع بعد الصحابة هذا لا وجود له، حينئذ إجماع الصحابة كيف نفسر إجماع الصحابة بهذا؟ أن ينطق البعض ويسكت الآخر، ليس ثم إجماع إلا هذا النوع. وأما تفاصيل ما يذكره أهل الوصول هذا لا وجود له البتة، إنما إن حملناه على هذا المعنى فهو إجماع صحيح، وإلا فهو إجماع يحتاج إلى مثال ولا مثال لهم. قال رحمه الله تعالى قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف منهم، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة، ونستدل بما اشتهر عن الصحابة، يعني أراد ماذا؟ أراد أن هذا القول شهير فاشتهر القول عن الصحابة، فلا يحتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى النظر في الأسانيد وتحقيق الأسانيد. عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان يزيد وينقص، إذن عبر بماذا؟ بالنقصان، ولم يعلم له مخالف، حينئذ نقول هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لو لم يرد لفظ النقصان في الكتاب والسنة لكنه جاء على لسان الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فدل على أنه إجماع. قال الإيمان يزيد وينقص، قيل له وما زيادته ونقصانه؟ هذا زيادة عن اللفظ، يعني فسر لنا ما المراد بالزيادة وما المراد به بالنقصان. قال إذا ذكرنا الله قال إذا ذكرنا الله ووحدناه وسبحناه فتلك زيادته، يعني فعل الطاعات، وإذا غفلنا ونسيناه فذاك نقصانه، والغفلة والنسيان قد تثمر المعصية وقد لا تثمر، إن أثمرت المعصية فواضح، وإن لم تثمر المعصية فإذا نقص الإيمان بمجرد الغفلة فنقصانه بالمعصية من باب أولى وأحرى كما سبق في حديث حنظلة. وروى إسماعيل بن عياش عن حريز ابن عثمان عن الحارث ابن محمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال الإيمان يزيد وينقص، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ورد عنه أن الإيمان يزيد وينقص. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حريز ابن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال رضي الله تعالى عنهم إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. من فقه العبد بنفسه، وهذا هو حقيقة الفقه، فقه النفس، أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. إذن قد ينقص الإيمان. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن يأتيه أو تأتيه. إذن هذا فيه تعبير عن النقصان. وذكر شيخ الإسلام آثارا ثم قال: والآثار في هذا كثيرة جدا، رواها المصنفون في هذا الباب لآثار الصحابة والتابعين من كتب كثيرة. ثم قال: والزيادة قد نطق بها القرآن. نطق بها القرآن، نطق هنا بعضهم يقف فيه، قل هذه صفة تحتاج إلى دليل. قل دليل في القرآن: هذا كتابنا ينطق عليكم ينطق ينطق الضمير يعود إلى الكتاب، إذا نطق الكتاب ولا إشكال فيه، نطق النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، أما نطق الكتاب قل هذا جاء فيه النص. هنا يقول شيخ الإسلام: والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، ازداد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان. يعني ثم دليل حسي يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، دليل فطرة، ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فيزداد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذا زيادة الإيمان. وإذا ثبتت الزيادة استلزم حينئذ النقصان. إذن إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة مجمع عليه، ويعبر عنه بأن الإيمان في نفسه يتفاضل، فإذا تفاضل حينئذ يتفاضل فيه أهله، ولذلك قال في البيت الذي يليه: وأهله فيه على تفاضل، ليس على مرتبة واحدة، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، لا لست مثلهم، ليس كذلك ولا قريبا منهم، لأن إيمانهم أكمل من إيمانك. وهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.